المادة العاشرة من قانون كرة القدم وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على طريقة تسجيل الهدف. احتساب الهدف في كرة القدم: يحتسب الهدف في منظومة قانون كرة القدم عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة، بشرط أن لا يكون الفريق الذي سجل الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك. الفريق الفائز: الفريق الذي يسجل عدداً أكبر من الأهداف أثناء المباراة هو الفريق الفائز. إذا سجل كلا الفريقين عدداً متساوياً من الأهداف أو إذا لم يتم تسجيل أي أهداف، نتيجة المباراة التعادل. قواعد المسابقة: بالنسبة للمباريات التي تنتهي بالتعادل، يجوز أن تنص القواعد الخاصة بالمسابقة على فقرات تجيز إعطاء وقت إضافي أو أي إجراءات أخرى معتمدة من المجلس الدولي التشريعي البورد من أجل تحديد الفائز في المباراة.